يكون من فرق بين الإفراد والتمتع في غير العمرة بينهما؟ الفرق بينهما أيضا بأنه في الإفراد لا يذبح هديا، يختص ذلك بالقارن والمتمتع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.